صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وتصح الوكالة أيضا في كل حق لله تأخذ نيابة من العبادات كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة، لأنه عليه السلام كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، وكذا حج وعمرة على ما سبق. وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها، لأنها تتعلق ببدن من عليه من هي عليه، لكن ركعة الطواف تتبع الحج وتصح في الحدود في إثباتها واستيفائها. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى بعد وسعوا شوي، خلاص محمد ما عاد براقد، وسعوا له. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وتصح الوكالة أيضا في كل حق لله تدخله النيابة. وقفنا هنا، ها؟ طيب، وتصح الوكالة أيضا في كل حق تدخله النيابة، قلنا هذا الثالث، هذا الأمر الثالث مما تدخله النيابة. والعبادات بالنسبة للعبادات ثلاث أقسام، بالنسبة للعبادات ثلاث أقسام. الأول عبادة مالية محضة، فهذه تدخلها النيابة، هذه تدخلها النيابة كالصدقة الزكاة الكفارة، هذه مالية محضة تدخلها النيابة، يوكل فيها لا بأس. القسم الثاني بدنية مالية، وهذا تدخلها النيابة، أتدخلها النيابة، لكن إذا عجز عنها، وهو الحج والعمرة. بدنية مالية تدخلها النيابة عند العجز، كالحج والعمرة، على طبعا على خلاف المذهب النفل لو كان قادر يوكل فيه، لكن الصحيح أنه ما يوكل حتى في النفل. الحج إذا كان قادر حتى لو كان نافل ما يوكل، إما أن يحج وإن. إذن القسم الثاني ما هي؟ العبادات المركبة، المالية المحضة، المالية البدنية، هذه تدخلها النيابة عند العجز. القسم الثالث البدنية المحضة، العبادات البدنية المحضة، فهذه لا تدخلها النيابة، مثل الصيام، الصلاة، الاعتكاف، قراءة القرآن، وهكذا. لو وكل شخص يصلي عنه ما أدخل النيابة، أو يصوم أو يعتكف عنه أو يقرأ عنه، هذه عبادات بدنية محضة ما أدخلها النيابة، لا تدخلها النيابة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتصح الوكالة أيضا في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات، تدخله النيابة من العبادات. إذن العبادات كم قسم؟ ثلاث أقسام. قال: تدخله النيابة من العبادات كتفريقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة، هذه ما هي؟ هذه مالية، هذه عبادة مالية تدخلها النيابة لا بأس، لأنه عليه السلام كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، وكذا حج وعمرة على ما سبق. هذا القسم الثاني، القسم الثاني عند المصنف هو المالية البدنية، العبادة المالية البدنية، وعلى ما أمليت لكم أي قسم؟ ها، الثالث. طيب، وحج وعمرة على ما سبق، يعني ما سبق في كتاب الحج، على ما سبق في كتاب الحج، فإن مصنف في كتاب الحج ها فصل النائب ما تصح النيابة في الحج، وإذا عوفي بعد الإحرام وقبله إلى آخره، يعني البحث هناك. إذن هذا القسم الثاني من أقسام العبادات. قال: وكذا حج وعمرة على ما سبق. وأما العبادات البدنية المحضة، هذا القسم الثالث البدنية المحضة، هذه لا تدخلها النيابة ولا تصح فيها الوكالة. وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث والاعتكاف وهكذا، لو وكل شخص يتوضأ عنه ما يصح، وكل شخص يغتسل عنه ما يصح. وهكذا قال كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها لأنها تتعلق ببدن من هي عليه. العبادة البدنية المحضة تتعلق ببدن الشخص نفسه، إن كان قادر فعليه أداؤها، وإن لم يكن قادر تسقط عنه، ولا ينيب فيها، لأنه يطالب بها هو ببدنه، لأنها تتعلق ببدن من هي عليه، مثلا الصلاة، ما يصح أن يوكل فيها ولا يصح الوكالة. إن كان قادرا يصلي إلى آخر ما يستطيع، لو لم يستطع إلا بقلبه يصلي ولا يوكل. طيب ما استطاع ولا بقلبه، خلاص تسقط عنه، ولا هناك وكالة. ومثله الصيام، ومثله الطهارة، ومثله الاعتكاف. لو قال وكلتك تعتكف عني العشر، أو نذر أن يعتكف وكل شخص، هذا ما يصح، قال فلا يجوز التوكيل فيها لأنها تتعلق ببدن من هي عليه، لكن ركعة الطواف تتبع الحج. يقول المصنف أصلا العبادات البدنية المحضة ما يصح الوكالة فيها. طيب ركعة الطواف بدنية محضة، لكنها تتبع الحج، لأن الحج كله عن شخص، وركعة الطواف ليست عن فلان، لا، هي سنة الحج، فتتبع الحج، إن كان حج عن نفسه فالركعتان تتبع الحج، وإن كان حج عن غيره فالركعتان تتبع الحج. ولهذا لا يمكن يرد عندنا إشكال في ركعتي الطواف، لكن المصنف ذكرها، يعني قد يرد عند بعض الناس إشكال، وإلا هو ولا هي ليس فيها إشكال، لأن الركعتين ليست للنائب، صحيح أن أجرها لمن؟ للنائب، لكنها للحج، هي سنة الطواف، فيصليها لأنه طاف، فيكون أجر الحج الطواف السعي الصلاة التي تتعلق بالحج كلها أجرها لمن؟ للنائب، للمنيب، قال لكن ركعة الطواف تتبع الحج، قال وتصح في الحدود في إثباتها واستيفائها. الحدود، جمع حد، وهو كل عقوبة مقدرة شرعا، هذا الحد، كل عقوبة مقدرة شرعا، هذا الحد. والتعزير هو كل عقوبة ليس فيها تقدير شرعي، هذا التعزير، كل عقوبة ليس فيها تقدير شرعي. فالحدود مقدرة من الشارع، ما يجوز الزيادة فيها ولا النقصان. يقول المصنف وتصح في الحدود في إثباتها واستيفائها. إذن الوكالة تصح في الحدود، لكن في أي شيء تصح؟ تصح في إثبات الحد واستيفائه، واضح؟ لا في إقامته عمن هو عليه. فلو أن إنسان الآن محكوم بحد الرجم سيرجم، ما يوكل شخص يقول اذهب يرجمونك عني، لا، صح ولا لا؟ إنما الوكالة في الحدود استيفائها. من الذي يستوفي الحد؟ الإمام، صح ولا لا؟ فله أن يوكل غيره ينوب عنه في استيفاء الحد، وله أن يوكل غيره في إثباته. من الذي يثبت الحد؟ الإمام، القاضي، الحاكم، نائبه، له أن يوكل غيره، قال وتصح في الحدود في إثباتها واستيفائها، لقوله عليه السلام واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم وكل، الرجل الذي أرسله، لأنه هو الإمام عليه الصلاة والسلام، ويوكل له نواب، فوكل شخصا باستثبات الحق، إن ثبت الحد ثم إقامته، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فآمر بها فرجمت. متفق عليه. من الذي آمر بها فرجمت؟ النائب الذي أنابه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته. يقول استيفاء الحدود يجوز في حضرة الموكل وغيبته، وإنما ذكر في حضرة الموكل وغيبته، لأن من العلماء من قال إن حد القصاص وحد القذف لا بد أن يكون الموكل موجودا. أنت لو وكلت شخص المذهب ها ما يشترط يكون موجود، ما يشترط. فالقاضي الآن يوكل شخص يثبت الحد ويقيمه، أو ولي الأمر يوكل شخص يثبت الحق ويقيمه، لا يشترط أن يكون ولي الأمر موجودا، لا يشترط. لكن بعض العلماء يقول لا، الموكل هنا ليس ولي الأمر، الموكل هنا ليس ولي الأمر في قوله يجوز استيفاء في حضرة موكل غيره، هو من له، من له الدم، من له الدم. الأولى ويجوز ويتصح في الحدود في إثباتها واستيفائها، هذا ها من القاضي، من ولي الأمر، من ولي الأمر. وقوله يجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغائبة، هذا إذا كان الموكل من هو؟ صاحب الدم نفسه، صاحب الدم. يعني إنسان قتل شخص، قتل شخص فوكل الولي، ولي الدم وكل شخص قال اذهب إليه، إن اعترف أنه القاتل ها أقيموا عليه القصاص، أقيموا عليه القصاص. واضح ولا؟ المذهب ما يشترط الموكل يحضر، لا يشترط. ولهذا قال في في حضرة الموكل وغيبته مطلقا، وإنما ذكر هذه المسألة لأن من العلماء من قال يشترط حضور الموكل في القصاص والقذف، في القصاص والقذف. لماذا؟ لأن القصاص والقذف في حق المخلوق أيضا، في حق المخلوق، فقد يعفو، قد يعفو الموكل قبل القصاص فلا بد من حضوره. المسألة هذه واضحة؟ أنا أي يحتمل ولي الأمر ما يملك العفو في القصاص. نعم، على كل حال إذا كان في مسألة يملك ولي الأمر ما فيش كان، عرفت؟ لأن يقول حضرة الموكل مطلقا، لكن الأمور التي ما يملكها إلا صاحب الدم مثل القصاص والقذف، هذا حد من حدود الله، لكن حق لله وحق للمخلوق. واضح ولا؟ ولهذا القصاص لو وكل شخص قال اذهب وأنت وكيلي في اعترافه وأن يقص، صح ولا لا؟ ممكن صاحب الدم الذي وكله ممكن يعفو في آخر لحظة كما يحصل الآن، صح ولا لا؟ فيقول اشترط حضوره لعله يعفو، ممكن يعفو. إذا ما حضر الوكيل ما يملك العفو. أما المذهب مطلقا ما يشترط لا قصاص ولا غيره. في واحد نحض حاشية واحد يقول وهو قول مالك واستثنى بعضهم القصاص وحد القذف لاحتمال أن يعفو الموكل في حال غيبته فيسقط، والأول المذهب يعني الإطلاق، لأن ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكل جاز في غيبته كالحدود وسائر الحقوق، واحتمال العفو بعيد، ولأن قضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحكمون في البلاد ويقيمون الحدود التي تضرب الشبهات، والأول الاستيفاء بحضوره فيهما لاحتمال عفوه. يعني مقاسم يقول الأولى الاستيفاء، يعني لعلها تكون الأصل أنه لا يشترط، اشترط، لكن قد ينظر، قد ينظر الوضع. مثل القصاص الآن حضوره مهم، القصاص حضوره مهم. لماذا؟ لأنه قد يعفو فعلا، لأنه قد يعفو، لكن لو ما حضر فالأصل أن الوكيل يأخذ حكم الأصيل. قالوا يجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته، وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه. الوكيل، الوكيل الموكل، الموكل إما أن يأذن له أن يوكل، إما أن يأذن له فلا إشكال. ها الحالة الثانية أن يمنعه، فالأمر ظاهر لا إشكال. بقي عندنا الحالة الثالثة الإطلاق، يطلق، يوكله ويطلق، يسكت، لا يمنعه ولا يأذن له. فجمهور أهل العلم ليس له أن يوكل، جمهور العلماء ليس له، ليس له أن يوكل فيما وكل فيه. واضح لا؟ طيب لماذا؟ لأن الذي وكله رغب فيه ولم يرغب بغيره، هو ما أذن له إلا لأنه ها لأنه واثق به، واثق به ويريده، ويريده. فكيف يوكل غيره؟ فلا يوكل غيره، لا يوكل غيره. قال وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إذا كان يتولاه مثله. طيب إذا كان يتولاه مثله، أما إذا لم يتوله مثله فله أن يوكل. أنتم معي؟ ها؟ طيب إذا وكله في أمر في شغل دنيء مثله لا يباشره فهنا له أن يوكل، لأنه يقول إذا كان يتوله مثله. ها واضح لا؟ فمثل وكل له شخص ذو جاه، أمير ولا شخص في عرفهم الأشغال الدنية لا يشتغلها، ولنمثل مثلا في تنظيف البرك، مثلا تنظيف البرك إزالة الزبالة، وكل شخصا أنه يزيلها. واضح لا؟ وهذا الوكيل مثله يباشر هذا العمل، نقول هنا لا يجوز نوكل غيره. طيب مثله لا يباشر هذا العمل، يعني هذه مهنة دنيئة، مثل هذا الشخص لا يباشرها، هنا يوكل ولا ما يوكل؟ ها هنا يوكل، لأن المصنف يقول إذا كان يتولى مثله، كان يتولى مثله. واضح لا؟ طيب ولم يعجزه، إذا كان يعجزه له أن يوكل. فلو كان مثلا وكله بشغل وهو عنده أشغال كثيرة، ما يتمكن من هذا الشغل، ها له أن يوكل ما له أن يوكل؟ له أن يوكل، لأن هذا يعتبر للضرورة، هذا يعتبر للضرورة، وإلا فالأصل أنه لا يوكل، الأصل أنه لا يوكل إلا إذا عجز أو كان ها في أمر مثله لا يفعله، ها واضح لا؟ طيب قال إذا كان يتولاه مثله ولم يعجزه لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه، ما تضمنه، لأن لو كان العرف سائر دارج العرف تعرف الناس أن يوكل هنا لا بأس. قال أو تضمنه، لو قال وكلتك وفعل ما شئت مثلا، هنا خلاص. قال لكونه يتولى مثله، يعني كون هذا الشخص يتولى هذا الأمر، يتولى هذا العمل، أما إذا كان مثلهم لا يتولى هذا العمل فهنا لا بأس أن يوكل، هنا لا بأس أن يوكل. قال رحمه الله تعالى إلا أن يجعل إليه، هذا لا بأس، إذا جعل إليه أن يوكل لا بأس، إذا منعه ها يمتنع، في هاتين الحالتين الأمر ها الأمر ظاهر، الأمر ظاهر، إنما الكلام في الحالة الثالثة إذا أطلق، قال إلا أن يجعل إليه بأن يأذن له في التوكيل، يأذن له في التوكيل أو يقول اصنع ما شئت، لأن هذا لفظ عام، اصنع ما شئت لفظ عام، فله أن يوكل غيره. قال ويصح توكيل عبد بإذن سيده، الأصل أن العبد ها مشغول للسيد، محبوس لشغل سيده، هذا الأصل، وإذا كلف بعمل آخر ها فإنه على حساب من؟ على حساب سيده. فإذا أذن السيد جاز أن يوكل العبد، إذا أذن السيد، لأن السيد هنا ترك حقه، تنازل عن حقه، فله هنا أن يوكل، العبد. قال ويصح توكيل عبد بإذن سيده، قال والوكالة عقد جائز، الوكالة عقد جائز. العقود منها ما هو واجب من الطرفين، ليس لأحد أن يفسخه، مثل عقد الإجارة ونحوه، أقصد لازم، منها ما هو لازم ليس لأحد أن يفسخه، ومنها ما هو لازم من طرف دون طرف، من طرف دون طرف. نعم كرهن مثلا وغيره مرة ما نعم. ومنها ما هو لا جائز من الطرفين، جائز من الطرفين، مثل الوكالة، لأي واحد منهم أن يفسخها، ما لم يترتب على ذلك ضرر، إذا ترتب ضرر لا يجوز له فسخها. قال والوكالة عقد جائز، يعني ليست عقد لازم، فهي جائز من الطرفين، يعني الوكيل له أن يفسخ الوكالة في أي وقت شاء، والموكل ها له أن يفسخ الوكالة في أي وقت شاء، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر، هنا لا يصلح، ما يجوز، مع أن ظاهر المذهب الإطلاق، لكن رواية عند الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه وإن كانت عقد جائز إذا ترتب ضرر فإنها تكون لازمة. كيف يترتب ضرر؟ انتبهوا، وكلت شخص الآن، واضح ولا لا؟ ثم أنت الآن فسخت العقد، والوكيل ما علم أنك فسخت العقد، فيتصرف الآن تصرفات بناء على أنها لك أنت، وسيترتب على ذلك ضرر. هنا هل يملك الموكل أن يفسخها؟ لا، ما يملك حتى يعلمه، حتى يخبره. إذن أحيانا يترتب على ذلك ضرر، لكن من حيث الأصل أنها جائزة، لكل منهما يفسخها متى شاء. قال ويصح والوكالة عقد جائز، والوكالة عقد جائز لأنها من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع. إذن ما فيها ما بعقد معاوضة حتى تكون لازمة، لا، هي من جهة الموكل إذن، الموكل أذن للوكيل بالتصرف، إذن هي إذن من جهة الموكل، إذن أذن للوكيل أن يتصرف، واضح ولا لا؟ ومن جهة الوكيل بذل نفع، الوكيل بذل خدمته ونفعه للموكل. إذن ليست من عقود المعاوضة التي يترتب عليها غرر أو يترتب عليها مشاحة إلى آخره، فهي عقد جائز من الطرفين، لأنها من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم، كلاهما غير لازم، يعني الإذن ليس بلازم من الموكل، والنفع وبذل النفع ليس بلازم من الوكيل، كل منهم باختياره وعن رضاه، فله له أن يلغيه متى شاء، له أن يلغيه الموكل، له أن يلغي إذنه متى شاء، والوكيل له أن يوقف نفعه متى شاء ويلغي الوكالة. قال وكلاهما غير لازم، فلكل واحد منهما فسخها. ألف هنا تفريعية، من أي شيء تفريعية؟ من قوله والوكالة عقد جائز. إذا كانت الوكالة عقد جائز، ما هي الثمرة التي تتفرع على هذا؟ ما الذي يتفرع من ذلك؟ فلكل واحد منهما فسخها. أما لو كانت لازمة فليس لكل واحد منهم فسخها. لو كانت لازمة من طرف دون طرف فلأحدهما الفسخ وليس الآخر الفسخ، وهكذا. قال فلكل واحد منهما فسخها، وتبطل بفسخ أحدهما إلى آخره. شرع المصنف الآن بمبطلات الوكالة، شرع المصنف بمبطلات الوكالة، فقال وتبطل بفسخ أحدهما، هذا باتفاق الأئمة. إذا قال الموكل أو الوكيل فسخت الوكالة، انتهت خلاص، أصبحت لاغية. قال وموته يعني موت أحدهم، لكن معلوم أنه موت من؟ الموكل. أما الوكيل إذا مات فالأمر ظاهر، الأمر معلوم، انتهى خلاص. الموكل إذا مات بطلت الوكالة. فلو أن إنسان الآن وكل شخص، أخرج صك ووكله أن يبيع أرضه أو يتصرف في ماله الفلاني ثم مات، ما حكم الوكالة؟ لاغية. ولهذا من الأخطاء الموجودة الآن أن الناس يتبايعون الأراضي بطريقة غير صحيحة، يتبايعون الأراضي بعقود صورية ليس صحيحة. فإذا اشترى أرضا، إذا اشتريت أرض من محمد أعطاني وكالة عليها، صح ولا لا؟ أليس هذا الموجود الآن؟ بدل ما يذهب إلى كتابة عدل وتنقل باسمه، قال لا، أعطني وكالة ودعها عندي، فيعطيه وكالة، يعطيه وكالة، والوكالة الآن صحيحة ولا كذب؟ كذب. يعني كيف توكلني على ملكي؟ هو لك حتى توكلني؟ إذن هذا عقد صوري لا يجوز. لكن الكلام ما هو الكلام؟ لو مات ما الذي يحصل؟ الأرض هي له حقيقة، له حقيقة، لكن في الصك ما هي له، هو موكل عليها، فما يستطيع بعد ذلك. إذن يترتب عليها غرر، يترتب عليها مشاكل في المستقبل، أنتم معي ولا لا؟ طيب، إذن هذا الأمر الثاني. قال وموته وجنونه المطبق، جنونه المطبق أيضا، إذا جن الموكل أو جن الوكيل، أو جن الوكيل، والمصنف يقول المطبق، لأن الجنون العارض قد يزول، جنون العارض يزول وتبقى الوكالة ما هي عليه، لكن الجنون المطبق وأظنه أظن مراده بالجنون المطبق الذي يغطي العقل كله وليس معناها الدائم، ليس معناها الجنون الدائم، لا معناها المطبق الذي يغطي العقل. هذا اللي يظهر المطبق ولو كان وقت يسير، لأن قال في الحاشية ولا تبطلوا بالإغماء قولا واحد بالإغماء، لأن الإغماء يشبه الجنون لكن ما يزول التكليف. إذن إذا جن جنون غطى عقله فإن الوكالة تنفسخ. قال لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفيا انتفت صحتها، انتفت الحياة يعني مات خلاص ما في وكالة، العقل انتفى لم يكن الشخص أهلا للوكالة، لم يكن أهلا للوكالة فانفسخت. فإذا انتفيا انتفت صحتها. وإذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها أو في عتقه إلى آخره، هذا أيضا من مبطلات الوكالة، هذا مبطلات الوكالة. يعني إذا وكل شخص قال وكلتك أن تطلق زوجتي، وكلتك أن تطلق زوجتي، ثم بعد ذلك وطئ الزوجة في الليل وطئها، ها هنا دلالة على أنه لا يريد الطلاق، لا يريد الطلاق. أنتم معي؟ طيب كيف علمنا أنه لا يريد الطلاق؟ نعم لا، ليس هذا مراد المصنف، ليس مرادنا بمجرد الجماع لا، لكن المعروف عند أهل العلم أنه من أراد أن يطلق لا يجامع حتى تحيض ثم تطهر، فيطلقها بطهر لم يجامع فيه. هنا إذا وطئها صار الطلاق محرما خلاص، فدل على أنه لم يرد الطلاق، لأنه لا طلاق بعد هذا الجماع، لا طلاق إلا أن يكف عنها حتى تحيض ثم تطهر. وهذا حلال وليس مجرد الوطء، لأن بعض الناس الآن يطع ثم يطلق لا ينظر العدة، هو أمر محرم، لكن عند أهل العلم والشرع أن من وطئ معناه أنه عدل عن الطلاق، عدل عن الطلاق، لأن لو أراد الطلاق لأمسك حتى تطهر ثم يطلق في طهر لم يجامع فيه. فكونه وطئها علمنا أنه ألغى الطلاق، علمنا أنه رجع أما أراد. وإذا وكل في طلاق الزوج ثم وطئها أو في عتق العبد ثم كاتبه، في عتق العبد ثم كتبه، يعني وكل شخص قال وكلتك أن تعتق عبدي ثم بعد ذلك كتب مع العبد عقد كتابة، هذا يدل على أنه رجع عن العتق، أنه رجع، فهذا يبطل الوكالة، هذا يبطل الوكالة. قال أو دبره يعني وكل شخصا يعتق عبده ثم بعد ذلك قال لعبده أنت حر بعد موتي، أنت حر بعد يعني دبر موتي، فهنا تصح الوكالة ولا ما تصح؟ ما تصح خلاص تبطل. لماذا؟ لأنه الغاء فعله، هنا دليل على إلغاء الوكالة. قال وتبطل أيضا بعزل الوكيل، هذا باتفاق الفقهاء أيضا، عزل يعني راح وعزله، قال خلاص عزلت هذا الوكيل ما أريده ونحوه، بعزل الوكيل. مثل الآن إذا أخرج صك وكالة وذهب لكتابة عدل قال خلاص ألغوه، هذا عزل. قال وتبطل أيضا بعزل الوكيل ولو قبل علمه، ولو هنا إشارة إلى خلاف، قوله ولو إشارة إلى خلاف المذهب، تبطل ولو لم يعلم، تبطل ولو لم يعلم، وتكون التصرفات غير صحيحة، تكون التصرفات غير صحيحة. فمثلا وكله أن يشتري له سيارة، وكله أن يشتري له سيارة، واضح ولا؟ ثم فسخ الوكالة بدون علمه، وله الآن يومين أو ثلاثة ما علم أن الوكيل فسخ الوكالة وذهب واشترى السيارة، فلما أتى بها إليه قال أنا فسخت الوكالة. طيب ما هو الحل؟ الحل يردها لأن العقد غير صحيح، أو تكون له، أو تكون له. طيب لو أعطاه فلوس قال خذ فلوس واشتري السيارة، اشترى السيارة ثم أتى وقال خذ هذه السيارة، قال أنا فسخت الوكالة، قال يا أخي أنا ما أريدها، أنا تضرر ما أستطيع قيمتها، في ضرر ولا ما في ضرر؟ ولهذا القول الثاني وهو رواية الإمام أحمد اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا بد أن يعلم، أنه لا بد أن يعلم بفسخها ولا يفسخها قبل علمه يقول لأنه يترتب عليها أشياء مثل أمور مالية أو شراء إماء ونحوه، فيترتب فيها ضرر فلا يصحون إذا لم يعلم. لا بد من علمه، وهذا هو مذهب الحنفية أيضا، مذهب الحنفية والشافعية، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه يتصرف تصرفات تقع باطلة، وعلى هذا لا تنفسخ إلا بعلمه، طيب هل هذه المسألة، انتبهوا، هل تخالف كونها عقد جائز؟ ها، إذا قلنا ما تنفسخ إلا بعلمه، هل تكون عقد لازم؟ لا، بمعنى هي عقد جائز، لكن العقد الجائز ما يملك الوكيل أن يمنعك، لكن إذا فسخت لابد أن أن تعلمه، أن تخبره، وإلا هو عقد جائز. قال ولو قبل علمه، لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق. قياس عجيب، يقول لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، نقول نعم هذا التعليل صحيح، لكن هل يترتب عليه ضرر أو لا يترتب؟ يترتب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فقد يترتب آثار كثيرة، يتحمل أشياء وهو لا يعلم عن الوكالة. نعم هذا التعليل. نعم اي نعم صح، هو الآن الوكيل لما تصرف في أمر وإذن له فيه. قال فصح بغير علمه، بغير علم الوكيل، قال كالطلاق، لكنه ليس كالطلاق. الطلاق لا يشترط أن تعلم، الزوجة، لا يشترط علمها، بل ولا يشترط رضاها، له أن يطلقها وهي ما علمت، وله أيضا أن يراجعها بدون إذنها وبدون علمها، له أن يراجعها، لكنه إذا راجع يخبر بعد ذلك، حتى لا يظنون أنها إذا مضت المدة خرجت من العدة، لكن ما يشترط أن رضاها ولا رضا الولي بالمراجعة، كما أنه بالطلاق لا يشترط علمها ولا رضاها. قال فصح بغير علمه كالطلاق، ولو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل إلا ببينة، لو باع أو تصرف فادعى أنه عزله، من الذي ادعى؟ الموكل ادعى أنه عزله، عزل من؟ الوكيل، قبله، قبل البيع والتصرف، لم يقبل إلا ببينة. نعم لا نقبل، لأن عندنا أصل، ما هو الأصل؟ الوكالة، ما دام ثبت عندنا بيقين أنه وكله، ما يرتفع هذا إلا ببينة، أو إقرار، ما دام أن الوكيل يقول ما فسخت، والموكل يقول بل فسخت الوكالة ولا بينا وكالة، ماذا نقول؟ نقول عليه، البينة، فإن لم يأتي ببينة فالتصرفات صحيحة والوكالة صحيحة. ولو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل إلا ببينة. وتبطل أيضا بحجر السفيه، نعم هذا صحيح، تبطل بحجر السفيه، فلو حجر على الموكل بطلت الوكالة، ولو حجر على الوكيل بطلت الوكالة. لماذا؟ لأن الحجر يمنع التصرف، وإذا كان الحجر يمنع التصرف فإنه يمنعه إصالة ويمنعه نيابة. أنتم معي؟ أحسن ما أنتم معي. نعم لا، حجر السفيه، لمن؟ السفيه لحظه، أما الذي لماله هذا يتصرف في ذمته، مر معنا. طيب هنا بحجر السفيه لزوال أهلية التصرف، واضح؟ لا، قال لا هذا ذكره ابو احمد استعجلت انت شوي. قال لا بالحجر لفلس. الحجر لفلس ما يمنع الوكاله. لماذا لا يمنع الوكاله؟ ها، لانه يمنع من التصرف في ماله لا في ذمته. والوكاله تصرف باي شيء؟ ها، بالذمه، تصرف بالبدن، هذا لا باس. قال لا بالحجر لفلس لانه لم يخرج عن اهليه التصرف. المحجور عليه لفلس لاجل الديون هذا ما حجر عليه لانه ليس اهل للتصرف، لا، حجر عليه لاجل قضاء ديونه، حجر عليه لمنع من التصرف في ماله، فله ان يكون وكيل، ضامن، نائب الى اخره. لكن ان حجر على الموكل وكانت في اعيان ماله بطلت. لكن ان حجر على الموكل، ان حجر على الموكل، انتبه، الوكالة إذا حجر لسفة تبطل من الوكيل ومن الموكل، انتهينا. الحجر لحظه تبطل من الجميع، معي ولا لا؟ طيب الحجر لفلس، إذا كان الحجر لفلس الوكيل تبطل، واضح ولا لا؟ ما تبطل، ما تبطل. وإذا كان الحجر على الموكل، واضح لا؟ تبطل إذا كانت، إذا كان موكل في أعيان ماله، لأننا إذا حجرنا عليه معناه أن أعيان ماله ما تباع، تحبس للديون، صح؟ فإذا وكل شخص في أرضه وبيته وعقاره، صح ولا لا؟ وحجرنا عليه وكالته الآن في أعيان ماله، صح؟ سيذهب الوكيل ويبيع ماله، إذا نحن ما استفدنا من الحجر عليه، صح ولا لا؟ فهنا إذا كان الحجر لفلس على الموكل والحجر عليه على أعيان ماله لا على أن يستدين ويتصرف، فهنا ها تبطل الوكالة، تبطل، لأننا ما حجرنا عليه لفلس إلا لأجل حبس أمواله، ما يبيعها، حبس أعيانها. اتضحت ولا ما اتضحت؟ قال لكن إن حجر على الموكل وكانت في أعيان ماله بطلت، بطلت لانقطاع تصرفه فيها، محجور، ممنوع يبيعها حتى ها حتى نبيعها ونوفي دينه، فهنا تبطل الوكالة لانقطاع تصرفه فيها. غصب. قال ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه. الآن إذا وكلك شخص تشتري له، ما تشتري له من نفسك ولا تشتري له من أبيك ولا من أولادك، ها، بعض العلماء يقول ولا من إخوانك ولا من أعمامك، وبعضهم يقول لا، من الأصول والفروع الذي لا تقبل له الشهادة. طيب لماذا؟ الدليل، قالوا الدليل التهمة فقط، الدليل التهمة، لأنه متهم أن يحابي. فإذا كان الشراء ها أنا أشتريها بأغلى محاباة لقريبة أو لنفسه، وإذا كان يبيع لموكله يبيع بأي شيء؟ بأقل محاباة لنفسه أو لقريبة، واضح ولا لا؟ إذا كان العلة المحاباة ماذا نقول؟ نقول الحكم يدور مع علته وجود وعدمه. لكن المصنف يقول ما يبيع منها. طيب لو أنه وكله أن يبيع السيارة، قال وكلتك أن تبيع هذه الساعة، بيع ساعتي هذه، واضح ولا لا؟ فسامها أهل السوق ب50 ريال فقط، وراد أن يشتريها أبوه ب70 ريال أبو الوكيل، المصنف يقول ها ما يبيع، خلاص، هذه قاعدة عندهم. طيب الآن ما عندنا تهمة بل فيها مصلحة، صح ولا لا؟ إذن بناء على هذا نقول ما دام أن العلة التهمة، نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. إذا كان هناك تهمة لا يبيع، إذا كان هناك تهمة لا يبيع، نعم نعم نعم. وإن لم يكن هناك تهمة فلا بأس، وإن لم يكن هناك تهمة فلا بأس. فلو أن أهل السوق سيشترونها ب100 لكن هو سيشتريها ب150، أين التهمة؟ واضح لا؟ لكن اعلم أن الفقهاء لا نظن، إذا قلنا ما دام الغرض التهمة، لا نظن أن الفقهاء يأتون بهذا الكلام من فراغ، لا، لأن الأحكام الشرعية ليس الغرض منها أفراد المسائل، لا، الغرض منها ها إغلاق الباب، غلق الباب، لأن ممكن توجد معاملة أو معاملتين فيها مصلحة للموكل صح، لكن من حيث العموم ها نفتح للناس باب أي شيء، ها باب الضحك على الناس وأخذ أموالهم والمحاباة لأقاربهم صح ولا لا؟ ولهذا نقول إذا كان هذا الشخص ليس بثقة أو ليس بأمين أو يعني يتهم فلا يبيع من نفسه، مثل ها مثل أحوالنا الآن صلى الله أن يعفو عنا، هاي شخص راني بروح يبيع هل تثق منه؟ ها نحن لا نسيء الظن بعباد الله، لكن هذا الواقع الذي نراه، هذا الواقع، لأنه إذا اشترى من شخص وراء أنه غلبه ماذا يحصل؟ يقول اسكت لا حد يخبره، أبشرك إني غلبته والله، يأتي إليه صديقه يقول ما شاء الله عليك أنت الربحان، اسكت بس، أين النصح لكل مسلم؟ فعلى كل حال إذا زالت التهمة بالكلية نقول لا بس نبيع من قريبه، وإلا الأصل ها أن ينتبه لمثل هذا الباب، الأصل أن ينتبه. قال ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه، لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه، العرف إذا الشخص وكل شخص ما هو العرف عند الناس أنه يشتري له من غيره لا يشتري له من نفسه، لو أراد أن يشتري من نفسه اشترى مباشرة، فما دام هذا العرف نجعلها على العرف، نجعلها على العرف. يقول المصنف لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه، فحملت الوكالة عليه، ولأنه تلحقه تهمة، تلحقه تهمة يعني يتهم في المحبة، يتهم من حبيب قريب وغيره. قال ولا من ولده ووالده وزوجته ومكاتبه وسائر من لا تقبل شهادته له، ما الذي لا تقبل شهادته له؟ الأصول والفروع ما تقبل له شهادته، فلا يبيع منهم لا أولاده ولا أولاد أولاده ولا أولاد بناته إلى آخره. قال لأنهم متهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن، نعم يميل في ترك الاستقصاء، يعني ها ما يستقصيه مقاربه، ما يستقصيه لو سامها بأربعين مثلا ما يقول لا لا وراك باقي، ليه؟ هذا ولده، ما يستقصي في الثمن، لكن لو باها على أجنبي يقول لا هذه رخيصة عطنا زيادة، فهو متهم القريب ما يستقصي بالثمن. قال ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه، كتهمته في حق نفسه. قال وكذا حاكم وأمينه، وكذا حاكم وأمينه، يعني وكذا لو وكل حاكم فإنه لا يبيع من نفسه ولا من ممن لا تقبل له شهادة، وكذلك أمينه، أمينه أي كالوكيل فيما تقدم، حاشية ثلاثة، أي وكالوكيل فيما تقدم من البيع ونحو لنفسه أو أقاربه حاكم وأمينه، واستثناه بعضهم لأن ولاة عامة. نعم الحاكم إذا وكله يقول ما ما ما يبيع من أولاده ولا من أصوله ولا من فروعه، وبعضهم قال الحاكم ها لا بأس أن يبيع، لماذا؟ لأن التصرف تصرف محمد تصرف ولاية، فهو ولاية عامة، ولايته عامة ليس كغير، فبعض العلماء استثناه وبعضهم جعله يدخل في هذا. قال وكذا حاكم وأمينه، وأمينه وناظر وقف، أيضا حتى ناظر الوقف ما يبيع من نفسه، لا يبيع من نفسه قاربه، أنتم معي ولا لا؟ يعني إذا عندنا وقف الآن وقف وقلنا يا فلان أنت ناظر الوقف، أنت مسؤول عن هذا الوقف، خذ من رايح وبيع، ما يأخذ من رايح ويبيع على أقاربه، لماذا؟ لأنه سيبيعهم رخيص، سيبيعهم رخيص، ويكون الضرر على من؟ على الوقف، فمثله ناظر الوقف ما يبيع من نفسه ولا من أقاربه. قال وناظر وقف ووصي، أيضا لو أوصى شخص بعد موتي فلان يبيع ثلثي ويتصرف فيه لآخره، ما يبيع من نفسه، ما يبيع من نفسه ولا من أولادي ولا، لأن الغرض أي شيء إلا ما هي ها التهمة. قال ومضارب، أيضا مضارب، يعني أنا وأنت، ما هي المضاربة يا محمد؟ أتعرف المضاربة؟ المضاربة لو خرجت في الشارع ثم أتاك رجل معه عصب صاحب شر واعتداء، ها عرفت الآن؟ ثم حصل ضربة لا تنام بعدها محمد المضارب أن يدفع ماله، أنا أقول خذ 50,000 مثلا بع واشتري بها، هذه مضاربة. ماذا تسمى هذه؟ هذه مضاربة. أعطاه 50,000 وقال خذ بع لي واشتر. إذا أخذ يبيع في 50 ويشتري، ما يبيع من نفسه ولا يبيع من أقاربه. لماذا؟ لأنه متهم أن يراعي، لأن الربح لمن؟ لصاحب المال. أنت لك جزء منه، صح ولا لا؟ فإذا بعت من أقاربك انتفعت أنت وتضرر شريكك، ثم هي ولا لا؟ أيضا المضارب يقول لا يبيع. وهذه عموما يعني كل من ولي شيء عمل لأحد فيه أخذ وعطاء وعقود ونحو خسارة وربح يبتعد عن مواطن التهم ومواطن ها مصلحة نفسه أو مصلحة أقاربه على حساب من؟ على حساب صاحب المال أو المالك. قال ومضارب وشريك عنان، أيضا شريك عنان ما يبيع من نفسه. أتعرفون شريك العنان؟ العنان كل منهما يدفع مالا ويشتغل، كل منهما يدفع مال ويشتغل، هذا دفع مال هذا دفع مال، ونزلوا السوق سوا، نزلوا في السوق سوا، هذه تسمى شركة ها عنان. مأخذ من عنان الفرس وسيأتينا. الآن أنا وأنت شركة في السوق، أنا وأنت شركة، جمعنا فلوس ثم معي وبدأنا نشتري مثلا في السيارات أو في بطاقات سوا، ها أنا أشتري لي ولك وأنت تشتري لي ولك، هذا العنان. ما يجوز أن أبيع لمن؟ لنفسي بيع خاصة أو لأقاربي. لماذا؟ لأني سأراعيهم في الثمن، وإذا رعيتهم في الثمن أنا مستفيد لأنه قريبي نفعته، لكن أنت يا شريكي تضررت لأني أنا بعت لك بأقل من الثمن، أنت معي ولا لا؟ فلا يبيع. قال ومضارب وشريك عنان ووجوه، أيضا شريك وجوه، شركة وجوه، شركة الوجوه أيضا ستتينا. أتعرفون شركة الوجوه؟ شركة الوجوه ما يدفعون مالا، ما يدفع مال. تعال يا محمد أنا وأنت مشتركين في كل ما نحصل، أنا بروح أشتغل يعني أحمل وأنزل وأودي وأجيب، وأنت كذلك تشتغل، وبعد شهر نجمع ما حصلنا وتأخذ الدين وأنا أخذ الدين بوجهك وهكذا، هذا تسمى شركة وجوه، أنت تأخذ دين بوجهك وأنا أخذ دين بوجهي، ثم بعد ذلك الربح بيننا. إذا أخذت أنت دين بوجهك واشتغلت ما تبيع من نفسك أو تبيع على أقاربك، لأن أنا وأنت ها شركة بالربح، شركة بالربح، صح ولا لا؟ فتكون الخسارة على الشريك. قال وشريك عنان ووجوه، ولا يبيع الوكيل بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد. يقول الوكيل ما يبيع بعرض، انتبه، وكلك قال بيع لي هذه الساعة، صح ولا لا؟ مدام قال بيعها لي ما تبيعها بعرض، ما تأخذ بدلها كتاب أو تأخذ بدلها قدر أو صحن أو كوب أو غيره، لا، هذا عرض أو فراش أو نحو أو كرسي، لا، هذه تسمى أعراض، ما تشتري، ثم هي ولا لا؟ إنما تبيع أو تشتري بنقد البلد، بالنقد أو بما سمى لك هو. قال ولا يبيع الوكيل بعرض، لو باع الساعة بثوب أو أعطاه أرض قال خذها هذه الأرض بعها لي ثم باعها بسيارة، ها يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. السيارة تسمى عرض، تعرض تزول، ليس نقد. قال بعرض ولا نساء، نساء الدين ما يبيع دين، إذا وكل قال خذ بع لي هذه الساعة ما تبيع دين لأنه ما أراد الدين، ما أراد الدين. قال ولا بغير نقد البلد، وكل قال خذ الساعة بعها لي في السوق فبعتها بدنانير كويتية، يصلح ولا ما يصلح؟ لا، يجب أن تبيعها بأي شيء؟ نعم، سؤال الوقت. طيب أن تبيعها بنقد البلد، ريالات سعودية، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، ما يجوز، هو فكر أن يبيعها نقدا، هذا الأصل. هي لو شخص حطك سيارة قال خذ بالله سيارتي ودها المعارض بيعها، ها وش الأصل؟ ما لازم يقول لك نقد، ما لازم، لكن إذا أراد دين قال بيعها بأجل، هذا لا بأس. نعم، ما أطلق النية الآن، ما يستطيع الرجوع، لا هو ما اعتقه، لو اراد عتقه لا اعتقه هو من نفسه، قد يكون وكله لغرض من الاغراض او وكله ليكون العقد بعد مده الى ان يذهب في اي مكان اخر، قال منه ما صدر منه العتق، هذا وعد. نعم.